ايوه بالله وبالله وبالله وبالله وبالله من نسكروا من نسكروا وبالله ونتين كغلغو ايوه عري يركين غاس لغو ايوه عري سرين جيك لغو غاش وبلان شاكرين جيك لغو غاش وبلان سرين جيك لغو غاش وبلان ومرت اللغو ايوه بلا ايوه بلا ايوه بلا بلا ايوه بلا ايوه بلا ايوه بلا ايوه بلا ايوه بلا ايوه بلا بلان اشرقون روم كاشر بلان اشرقون روم كاشر بلان كاشر بلان كاشر بلان شمشاني برو كاشر بلان برو كاشر بلان Oh, Yo.